لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال السيد السابق رحمه الله في شروط البيع: الشرط الرابع في شروط المعقود عليه أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا. حسا أمر ظاهر ستأتي أمثلة له، أما شرعا فإذا كان الشرع قد نهى عن قبض هذا الشيء أو أن يكون في ملك الإنسان، فإن ذلك لا يكون مقدورا على تسليمه، كمثلا بيع الشيء المسروق فإنه في يد سارقه وهو لا يقدر على تسليمه شرعا لأنه ملك صاحبه الذي لم يسلمه. قال: فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح بيعه كالسمك في الماء، يعني الذي يجوز من ذلك ليس أنني سألقي الشبكة، يعني بيع السمك في الماء سألقي الشبكة وما خرج فيها فهو لك، فهو لك بكذا دون أن يحدد كم يكون. الجائز من ذلك أن يشتري سلما، أن يحدد نوع السلعة، نوع السمك مثلا، هيقول راح نشتري 5 كيلو سمك بولطي مثلا في التاريخ المحدد الفلاني، يبقى هو ملزم لو ما طلعش من البحيرة دي يروح يشتريه له من بره بالثمن الذي اتفقوا عليه. أما بيع السمك في الماء والطير في الهواء فذلك غير مقدور على تسليمه. قد روى أحمد عن ابن مسعود قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غر. حتى لو كان ضعيف الإسناد ضعفه بعضهم إلا أنه داخل في صورة الغرر، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا ثابت صحيح. وقد روي عن عمران بن حسين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي فات موقوف على ابن مسعود وهنا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عمران بن حسين، هذه كلها تقوي بعضها بعضا. وقد روي النهي عن ضربة الغائص، رواه ابن ماجه أيضا بإسناد فيه ضعف، لكن مجموع هذه الطرق تؤكد هذه المسألة. والمراد بضربة الغائص أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن. ومثله بيع الجنين في بطن أمه، يعني يبيع ما في بطن هذه البقرة، أن يبيع البقرة بجنينها لا بأس في ذلك، لأن الجنين ليس مقصودا بالأصل بل هو مقصود بالتبع. وأما أن يبيع الجنين فهذا قد لا يولد أو قد يولد ميتا وصفاته غير معلومة، ولذلك إذا باع الجنين في بطن أمه دون أمه فهذا بيع الغرر. ويدخل في هذا بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله، يعني مش زي الحمام اللي هو بيرجع عليه للعش بتاعه مثلا يعني. قال: فإن اعتاد الطائر رجوعه إلى محله ولو ليلا لم يصح أيضا عند أكثر العلماء إلا النحل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، ويصح عند الأحناف لأنه مقدور على تسليمه إلا النحل. يقول: يرى الأئمة الثلاثة جواز بيع دود القز والنحل منفردة عن الخلية إذا كانت محبوسة في بيوتها ورآها المتبايعان خلافا لأبي حنيفة. وأن النحل مقدور عليه هذا فيه نظر، الله أعلى وأعلم، إلا إذا كان محبوسا فعلا. الحقيقة أنه يدخل في هذا أنه غير مقدور على تسليمه حسا الشقق في الهواء، وهذا أمر أصبح ملاحظا جدا في زماننا. فالناس تبيع أدوارا لم تبن بعد، ولا ترضى أن تبيع حصة من الأرض وأن يشترك معا في بناء الشقة، أن يبني له مثلا بالأجرة استمسرة حسب ما تتفاوت الأسعار أو تتغير. وقد أوقع ذلك الناس في حرج بالغ حين عجزوا عن تسليم هذه الشقق، إما لقرارات إدارية وإما لارتفاع الأسعار الغير غير المتوقع. ثم إن هذا في الحقيقة بيع معين معدوم، فهو ليس عنده، ليس عند صاحبه، لا يجوز من ذلك إلا أن يبيع حصة من الأرض، يصبح شريكا في الأرض، ثم يبني الشركاء الوحدات التي يعني يريدونها معا، وليس أن واحدا ينفرد بكل شيء ويأخذ الثمن ولا دخل لهم بشيء. هذا كله فيه غرر شديد، وهو أيضا معجوز عن تسليمه، وإن كان الناس تجرأوا على ذلك بفتاوى، لكن قد نقل ابن رشد رحمه الله الإجماع على عدم انعقاد السلم في الدور والعقار، وأيضا ابن قدامة ذكر ذلك، وأن من شروط السلم أن يكون موصوفا في الذمة وأن يكون عام الوجود. فالشقة حتى توصف لا بد أن تحدد بالمكان والارتفاع والمساحة، وهذا تعيين بلا شك، والشيء المعين المعدوم لا يجوز بيعه بلا خلاف. قال: ويدخل في هذا الباب عسب الفحل، الفحل يعني الذكر، ذكر الحيوانات، وهو ماءه. والفحل الذكر من كل حيوان، فرسا أو جملا أو تيسا، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري، نهى عن عسب الفحل، الضراب، ضراب الفحل، يعني يؤجر هذا الفحل أو يشتري ماءه لمواقعة إناثه التي يريدها أن تحمل. قال: لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، لأنه متى تتحرك شهوة الحيوان قد لا يحدث، وقد يحدث وطئ للبهيمة الأنثى ولا يحصل إنزال. وأما غير متقوم فهو عند طائفة من العلماء أنه لا يصح أن يقوم، والظاهر أن رأي الجمهور هو منع إجارته أو بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه. وبناء على ذلك الطرق الحديثة التي يتم وضع ماء هذه الحيوانات، مني هذه الحيوانات، في آنية معلومة ومحددة ومقدرة، إنها تجمع بطريقة معينة، إما أثناء الوطء يعني فيخرجون، يجعلون القذف خارجيا ويجمعونه في آنية، أو أحيانا يضعون تمثالا لأنثى الحيوان، ويعني في موضع الفرج يضعون إناء يجمع مني هذا الحيوان. الظاهر الله أعلم على تعليل الجمهور أنه غير مقدور على تسليمه، فإذا وضع في إناء أصبح مقدورا على تسليمه، وأصبح معلوما مقدارا ونوعا، وقد بذل فيه جهد فهو له قيمة. الأقرب والله أعلى وأعلم تخصيص هذا العموم العام الذي هو نهى عن عسب الفحل، نهى عن إجارة الفحل ونحو ذلك، بالمعجوز عن تسليمه المجهول غير المعلوم الذي لا يدرى عن حقيقته. قال وقد ذهب الجمهور إلى تحريمه بيعا وإجارة ولا بأس بالكرامة. هنخصصه بإيه بقى؟ هنخصصه بالقياس على الماء إذا وضع في الآنية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، ولكن اتفقوا على أنه إذا حازه في الإناء صار ملكا له، ويجوز أن يبيع الماء الموضوع في الأواني، يعني زجاجات الشرب مثلا يجوز أن تباع لأنها موضوعة في الأواني، فمثلها كذلك لأن هذا أصبح مقدورا على تسليمه وأصبح متقوما وأصبح معلوما. أما الماء فيعني إذا جاز في الماء الذي قد جعله الله شركة بين الناس جميعا، ومع ذلك إذا حازه جاز له بيعه، فبالأولى إذا وضع ماء الفحل في إناء وصار مشاهدا معلوما ومتقوما جاز بيعه على الصحيح. قال ولا بأس بالكرامة عند الجمهور، يعني إن هو لأن هذا الذي يربي الفحل الذكر يعني بلا شك أنه يطعمه ويعني يتعب في تربيته، فمن جعله يطأ إناث البهائم عنده يكرمه بشيء دون اشتراط. يقول وهي ما يعطى على عسب الفحل من غير اشتراط شيء عليه. وقيل يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، يعني يقولوا هنأجره أسبوع وهو يؤجره للضراب، بس تبقى قضية أنه غير مقدور على تسليمه، هو مش مأجره عشان يجر حاجة، ده هو مأجره لوطئ الدواب. قال به قال الحسن وابن سيرين اللي هو بالجواز إجارة مدة معلومة، وهو مروي عن مالك وجه عند الشافعية والحنابلة، وذلك قال وكذلك بيع اللبن في الضرع، أي قبل انفصاله لما فيه من الغرار والجهالة. قال الشوكاني إلا أن يبيع منه كيلا، نحو أن يقول بعت منك صاعا من حليب بقرتي، هو في الحقيقة لو ما حلبتش البقرة يروح يجيب له صاع من أي حليب بقر، وهو ما تعينش حليب هذه البقرة بعينها، هي رجع إلى السلم سواء كان حالا أو كان مؤجلا إلى أجل. قال فإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهلة، ويستثنى أيضا لبن الضئر فيجوز بيعه لموضع الحاجة، الضئر يعني المرضع، المرأة ترضع الطفل تأخذ أجرة، وهذا اللبن غير مخدور على تسليمه وغير معلوم القدر، لكن هذا استثنى لجواز يعني استثنى فصار جائزا لشدة الحاجة إلى ذلك مع نص القرآن طبعا، يعني كلام هنا بيحاول يعلل لماذا استثنى هذا شرعا، وإلا فقد قال سبحانه وتعالى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، قال وإن تعسرتم فسترضع له أخرى، يعني تعسروا في أجرة الرضا. قال وكذا لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان، فإنه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع، لأن الصوف كل شوية بيطلع، فلو هو قال له دلوقتي هياخد الصوف دلوقتي ولا ممكن يقعد شوية يكون طلع صوف تاني، يبقى هاي يطلع يعني، وأيضا لأنه غير معلوم القدر هيطلع قد إيه. قال فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع تمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن في اللبن. بعض العلماء أجاز بشرط يجوز بيع الصوف بشرط الجز فورا، زي ما أجازوا بيع ما لم يشتد من النبات بشرط القطع الفوري، يعني بيقول له أنا هاخده عشان أوكله البهايم، فأنا هاخده دلوقتي بشرط القطع عشان ما يبقاش تحايل على بيع الثمار أو الزروع قبل بدو صلاحها، يباع تمر حتى يطعم، يعني بعض الثمرات تحمر وتصفر حتى يمكن أن تؤكل. فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. من درجة الشدة معلوم أنها يعرفها أهل الخبرة. رواه الحديث الماضي رواه الدارقطني بإسناد في ضعف، لكن كلها لعلة كما ذكر أن يكونه غير مقدور على التسليم، والمعلوز عن تسليمه شرعا كالمرهون والموقوف فلا ينعقد بيعهما. يعني واحد بيبيع الجامع ما ينفعش، طب بيبيع سطح الجامع ما يجوزش برضه، انه لما اتبنى جامع اصبح وقفا الارض والهواء التي فوقها، الا ان هو يكون بنى العمارة الاول وبعدين اوقف السفل او الدور الثاني او نحو ذلك، ويكون هو بايع الدكاكين اللي تحت. فالصحيح جواز وقف العلو دون السفل او السفل دون العلو، لكن الاصل ان الموقوف على بعضه لا يجوز ان لانه يعني ان يسلم لانه خرج عن ملكه. والمرهون، لان المرهون ده في يد المرتهن اللي هو مسلفه الحاجة، بحيث ان هو لو ما سددش هيبيعه عشان ياخد حقه ويرجع له الباقي اذا كان لسه في باقي. قال ويلحق بهذا بهذا التفريق للبيع بين البهيمة وولدها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان. انه بيع البقرة لسه ولدة بعيدا عن ولدها، لازم الولد اللي هو العجل الصغير يعني يستغني عن لبن امه. قال ويرى بعض العلماء جواز ذلك قياسا على الذبح وهو الاولى، انه الاولى انه يجوز، لان اذا جاز ذبحه يعني دون امه او جاز ذبح الام دون العجل فيقول فالبيع اولى، لكن ذلك مشروط بان الصغير هذا يكون قد بدأ يستغني بالطعام. ولا نزاع انه اذا استغنى بالطعام عن الرضاع، رضاع من امه البهيمة الام، انه يجوز. قال واما بيع الدين فقد ذهب جمهور العلماء الى جواز بيع الدين ممن عليه الدين اي المدين، يبيعه بشرط ان لا يكون ربويا، ما يبيعوش بحاجة ربوية. يعني ممكن يقول له انا مدين لك بمية جنيه، هشتري واحد اللي هو المدين ده هيقول له ان انا هشتري الدين ده بمثلا بعشرة كيلو حديد او بعشرة كيلو قمح مثلا او رز، هيبيع حاجة بحيث ما يبقاش بيع ربوي. بربوي بربوي يبقى فيه غائب منها بناجز. قال واما بيعه الى غير المدين، زي ما الناس بتعمل بتروح تبيع الكمبيالة وقول له انت تتصرف بقى، المحامي هو شطرته يروح ياخد عليه احكام ويضاعف المبلغ، وهو طبعا بياخده باقل من ثمنه، وده بيبقى ربوي بربوي لانه بيبيع الدين ده اللي هو على مماطل او على معسر. طبعا لو كان معسر حرام انه يشتكيه، وحرام ان يدي الايصال لواحد يشتكيه، وهيبقى غائب بناجز لان الدين ده غائب في ذمة المدين والفلوس التانية حاضرة، مع عدم التماثل ده هيبيع الالف بتمنمية. قال فقد ذهب الاحناف والحنابلة والظاهرية الى عدم صحته، لان البائع لا يقدر على التسليم، ولو شرط التسليم على المدين فإنه لا يصح أيضا، لأن شرط التسليم على غير البائع. يعني بيقوله طب بشرط أنك تسلمهولي، قال له ماشي بس خد الحاجة دلوقتي. الصحيح أن هذا الكلام طبعا هو مفروض يسلمه لمين الدين ده؟ للي عليه الدين، هيبيعه لواحد تاني ليه؟ وهو إذا كانش فيه حوالة صحيحة يبقى البيع فاسد. قال يكون شرطا فاسدا يفسد به البيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.